الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رحلة للسعادة، وما زلنا مع مجموعة اسمها إرادة قوية تحقق النجاح. من غير إرادة ومن غير ما يبقى عايز تحقق نجاح، مش ممكن تعيش سعيد، حتى لو كملت حاجات تانية، حتى لو كان قلبك نقي من غضب، من حقد، من حسد، من كراهية، حتى لو كنت بتعفو وبتصفح وقلبك كبير. من غير إرادة قوية عايز تحقق نجاح وعايز، واتكلمنا لغايه دلوقتي الحقيقه في الموضوع دون في المجموعه دي اللي رمزنا لها باللون الاصفر، لون الذهب، نفس زي الذهب، قويه علشان تنجح، عشان تواجه المعوقات اللي في الحياه، علشان تقدر تقول حواجه بطاله وحواجه كذا وحواجه كذا. عايز تعيش سعيد، محتاج اراده، محتاج اراده في الدنيا وفي النجاح، ومحتاج اراده مع ربنا. لذلك احنا اتكلمنا لغايه دلوقتي عن حلقتين، ودي الثالثه، ثلاث حلقات في موضوع إرادة قوية في المجموعة دي لو عايز تعيش سعيد. اتكلمنا عن إرادة قوية وازاي تدوس على المعوقات، وازاي تستخدم إمكانياتك في قهر المؤثرات اللي بتقع عليك. دي كانت حلقة لها علاقة بالحياة، لها علاقة بالشباب اللي عايز ينجح، والبنات اللي في جامعة وثانوي وخريجين جداد عايز تنجح. الحلقة الثانية كانت بتتكلم عن الصبر. اصبر، خلي إرادتك قوية، خليك تحت الضغوط صبور. وفاكرين الزجاجة البلاستيكية والكرة ومين بيتحمل الصدمات أكثر؟ الحلقتين اللي فاتوا كانوا بيتكلموا عن الحياة، الحلقة دي بتتكلم عن علاقتك بربنا، الإرادة في علاقتك بربنا. وأنا الحقيقة قصدت إن إحنا الأول نتكلم عن الإرادة في الحياة، علشان البعض قد يفتكر إن برنامجنا فقط بيتكلم عن معاني إيمانية فقط. يا جماعة أنا عايز أقول لكم بوضوح، السعادة أربع جوانب. السعادة فيها جانب روحي قلبي إيماني، وفيها جانب نفسي، وفيها جانب عقلي، وفيها جانب مادي. إحنا في برنامج رحلة للسعادة كل السبع مجموعات بيتكلموا عن الثلاثة الأولانيين، روحي، نفسي، عقلي. أفكار تغيرها بعقلك فتبقى سعيد، نفس قوية فتبقى سعيد، إيمان وروحانيات علشان تكون سعيد، علشان بتستعين بالثلاثة دول على الأمور المادية. جزء من السعادة أشياء مادية، شغل وفلوس ومسكن وجواز، دي أشياء مادية مش إيدينا في البرنامج. ثاني، السعادة أربع جوانب، جانب روحي، جانب نفسي، وده اللي بنعالجه في المجموعة دي، جانب عقلي، افكار تغيرها، واخيرا جانب مادي. لو كملت الثلاثه دول صدقني هتكون سعيد، لان هم اقرب للقلب. الاشياء الماديه بينها وبين القلب مسافه من خلال الثلاثه دول. ولذلك احنا النهارده بنتكلم على جزء من الاراده، بس جزء من الاراده في علاقتك بربنا، ولا علاقه بالمكان اللي انا بصور فيه. انا بصور يا جماعه على جسر صغير جدا جدا جدا، لا اخفيكم ان وانا طالع اصور عليه انا كنت قلقان وخايف، وما رضيناش نصور في اخره لان تحتينا هو وفجوه سحيقه سحيقه سحيقه. يعني انا بس مجرد ما ببص بعيني يمين وشمال الجبل من تحت نازل نازل نازل، وورايا لا قدر الله اللي ينزل خلاص ينتهي، لغايه ما تبص كان ده طريق، طريق ممتد ممتد لغايه هنا، واخره الناحيه الثانيه الجبل اللي بعيد اللي انتوا شايفينه ده، ومن هنا من الجبل اللي هناك كل دي فجوه نازله. ايه علاقه المكان اللي انت بتوصفه باللي انت بالحلقه بتاعه النهارده؟ حلقه النهارده عنوانها استقم على صراط الله المستقيم. عايز تعيش سعيد؟ عايز تكمل في الدنيا دي سعيد؟ لا مش تكمل في الدنيا، الحلقه دي واصله من هنا للجبل اللي هناك اللي عليه الخضره اللي بعيد دون، شايفه؟ كأني عايز اقول لك عايز تعيش سعيد، في سكك كتير مليانه فجوات ومليانه سقوط وسقوط وسقوط، وفي سكه مستقيمه. فاستقم، شوف شوف الايه واضحه قد ايه، فاستقم كما امرت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شيبتني هود، سوره هود شيبتني. قالوا ما الذي شيبك في سوره هود يا رسول الله؟ قال فيها ايه شيبتني. ايه الايه يا رسول الله؟ فاستقم كما امرت. عايزه اراده، ايه مش سهله. حلقة النهاردة بتقول استقم على صراط الله المستقيم. وما تستغربش ما تقوليش بس ده موضوع عجيب قوي، ده انت بتدعي فيه في الصلاة كل يوم 17 مرة في الفرض. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب، اهديني الصراط المستقيم، خليني امشي على الصراط المستقيم 17 مرة على الاقل اللي هي الفروض. بس لو بتصلي تخيل كل يوم في كل صلاة الفاتحة، عنوان الكتاب، ملخص القرآن، الفاتحة، فاتحة الكتاب، الآية اللي فيها، وتبدأ بإيه؟ بثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، علشان توصل في إيه؟ علشان توصل اهدنا الصراط المستقيم، خليني أمشي مستقيم. وربنا وعد اللي يستقم في الدنيا دي يدخل جنة في الآخرة ويعيش سعيد في الدنيا دي، وعد من ربنا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لان الطرق الثانيه كلها متعرجه وهتسقط. تخيل واحد عمال يسقط في حياته، عندك كم سنه؟ 60 سنه عمال يسقط من الهوة دي، لانه متلخبط في الدنيا دي وعمال رايح وجاي وعمال يروح وعمال يجي ومتلخبط ومتبهدل. اهدنا الصراط المستقيم. فربنا وعد تمشي على الصراط المستقيم. هتقول لي يعني ما عملتش ولا غلطه في الدنيا؟ مين ما بيعملش غلطه في الدنيا؟ لكن يبقى الغالب على حياتك انك محافظ على السكه دي. انا يا جماعه علشان امشي على الطريق دون لازم ابقى واخد بالي قوي، اي انحراف حاد فيها موت، يعني خطوتين كده انا مت، وخطوتين كده انا مت، ومشي بدون تركيز معناه موت. ولو خدت مخدر او مسكر او مخدرات او خمور او ومشيت على ده اكيد هموت، اكيد هموت. هو ربنا بيقول لك كده هنغلط، بس حافظ على الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. ممكن ورمضان فرصه، استقم على طريق الله، استقم على صراط الله المستقيم. وربنا زي ما بقول لك وعد تعيش سعيد. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يمكن هتشقى، مفيش سقوط. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، عيشه ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. مش شايف الطريق لأنه ما خدش باله من الطريق المستقيم في الدنيا، فيجي يوم القيامة أعمى، يتخبط ويسقط ويسقط ويسقط. والعياذ بالله مجرد البص، والله يا اخوانا مجرد الواحد ينظر للمسافة دي يبقى عايز يرجع تاني ويستقيم. بص قدامك ركز. عشان كده صورنا هنا حلقة النهاردة بتقول ممكن تستقيم، ممكن تعيش مستقيم، والله هتسعد. وواحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله دلني على عمل في الاسلام لا اسال عنه احد بعدك، ما اسالش حد تاني بعدك، يعني اسالك سؤال ما فيش حد تاني يديني الاجابه دي. قال له كلمه واحده، قال قل امنت بالله ثم استقم. قل امنت بالله ثم استقم. تعرف تعمل كده؟ تعرف تحط ايدك شفت حق يا رسول الله لخص لي الاسلام في كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم. شوفوا وعشان توضح لك قوي، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ممكن تبدأ عايزة إرادة صعبة، عايزة تركيز، يعني أنا هصور هنا ساعة لازم أكون مركز جدا هموت. ممكن تركز في حياتك، طب ممكن تركز في رمضان، ممكن تستقم في رمضان، ممكن تاخد قرار دلوقتي سأكون مستقيم في علاقاتي مع الجنس الآخر، سأكون مستقيم في اختياري لأصحابي، سأكون مستقيم في صلاتي، سأكون مستقيم في مالي، أهو بختار لك حاجات، سأكون مستقيم في علاقتي بمراتي، سأكون مستقيم مفيش خيانة في حياتي، سأكون ممكن تستقل، ممكن تاخد القرار دلوقتي. طب اخلي اساعدك اكتر تاخد القرار، معلش استحملني، انا قلت لك ايه؟ صراط مستقيم، تمشي على صراط المستقيم، مش كده؟ انت مش واخد بالك من حاجه تانية؟ ان كلمه الصراط جت في الاسلام بمعنيين، صراط الدنيا اهدنا الصراط المستقيم، وصراط الاخره. انت ناسي ان في حاجة تانية في الاخرة اسمها الصراط، اسمعنا سماهم بنفس الاسم. فكرت في الحكاية دي قبل كده؟ اهدنا الصراط المستقيم ده دنيا. طب ليه سمى؟ ايه هو الصراط؟ ممكن افكرك بالصراط، ممكن تكون عارفه. الصراط دون كوبري فوق جهنم، كوبري فوق النار بعرض جهنم، اخره يعني لما تعديه اخر حته فيه باب الجنه. يعني معلش ممكن نتخيل مع بعض، ان هنا يبدا الصراط بتاع الاخره، وتحته كل ده النار، والجبل الاخضر اللي هناك دون تخيلوا باب الجنه. الصراط بقى عباره عن ايه؟ شايف الفجوه الرهيبه دي من الجبل؟ شايف المنطقه الرهيبه دي اللي كلها الفجوه دي؟ الصراط ده كبري كلنا هنعدي عليه، كل البشر. بص الايه بتقول ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالصحابه بيسالوا بيقولوا له يا رسول الله لما الارض هتبدل والجبال هتبدل، طب الناس هتقف فين؟ قال على الصراط وكله هيمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ساكون انا وامتي اول من يمر، كله هيعدي، مفيش حد مش هيعدي. ممكن تتخيل المنظر ده؟ شايف الفجوة الرهيبة دي؟ تخيل لو دي تحتها النهر. ده مجرد انها فجوة، يعني مجرد انها الحفرة الضخمة جدا بين الجبال، تخيل لو واحد يسقط فيها. انا بقول الكلام ده انا بخاف، يعني انا بخاف ادوخ. تخيل لو واحد يسقط في الفجوة دي، طب تخيل لو الفجوة دي نار. وتخيل ان اللي هناك دون باب الجنة. ممكن تسكت كده وتبص مع الكاميرا، عرفت ليه احنا صورنا في هذا المكان؟ فالنبي بيوصف الصراط كبري فوق جهنم، يعني صراط في الدنيا وصراط في الاخره، كبري فوق جهنم، والنبي بيوصفه ادق من الشعره. ايه ده؟ هعدي عليه ازاي ده؟ ادق من الشعره واحد من السيف، تخيل. مظلم عليه كلاليب وخطاطيف وحتك، خطاطيف حديد تجذب اللي ما كانش ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا تجذبه. انت ما كنتش ماشي صح مش هتعرف تمشي هنا صح، تاخده يسقط في جهنم. تخيل منظر السقوط هنا عامل ازاي لو واحد سقط من هنا، يسقط في جهنم 70 خريفا لا يصل الى قعرها. انا مش بخوفك، انا بقول لك امسك ارادتك، ركز في الدنيا، ركز على الصراط المستقيم، لان في صراط اسمه صراط الاخره. تخيل عليه كلاليب وخطاطيف، وتخيل الناس وهي معديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تيجي الناس تعدي فتجد الرحم والامانه على جنبي الصراط. صله الرحم انت كنت مقطع عمك، والامانه انت التفيت، انت خدت فلوس مش بتاعتك، انت كلت ميراث ولادك. طب يحصل لهم ايه دول؟ الميراث والامانه على جنبي الصراط، يقولان لك لا تمر حتى تعطينا حقهم. حقنا اديهم حقهم بقى، الناس اللي كلت حقهم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ يقول وانا على جنب الصراط ادعو لكم. كل ما واحد يعدي يا رب يمر بسلام. تخيل نفسك بقى معدي احد مظلم وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، كل واحد ماشي شايف الصخره دي، شايل المصايب اللي عملها في الدنيا. لو كان استقم كان عدى على طول. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. تخيل نفسك وانت ممكن بص على المنظر ورايا، تخيل وانت بتحط اول رجل ليك على الصراط ورجلك بتنفسه وهو ادق من الشعر واحد من السيف، تخيل قلبك بيترعش، تخيل ركبك بتترعش، تخيل فلان اللي عدى قدامك وانت شايفه بيسقط، تخيل فلان البسيط اللي انت كنت بتتجه عليه شايفه عدى بسرعه ووصل الناحيه الثانيه وانت لسه. وبعدين طب هو مظلم هنعدي ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضاء لكل انسان على قدر استقامته في الدنيا، فمنهم من يرى نوره كالجبل، جبل قدامه منور له نور، ومنهم من يرى نورا كالنخله ينور له في الصراط المظلم، ومنهم من يضيء له بنانه اصبعه، ومنهم اخمص قدمه صباعه الصغير ينور له نور، ومنهم من يضيء له ويطفئ. يقال لهم امضوا على قدر نوركم، عدوا على قد نوركم. تخيل بقى وانت معدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر كالبرق. يعني ايه كالبرق؟ ها شفت البرق خلاص عدى. بص المسافه، تخيل عرض جهنم قد ايه، تخيل تخيل بقى المسافة دي بس، تخيل كلب خلاص وصلت الناحية الثانية، استقن، استقن في علاقاتك، استقن في فلوسك، استقن مع أهلك، استقن في اختيار صحابك، استقن ايه اللي بيدخل بقك من اكل ولا من مال حلال، استقن استقن استقن استقن في صلاتك، اوعى ما تصليش، استقن. فتخيل منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالراكب الجواد، كل واحد على حسب استقامته في الدنيا، ومنهم من يمر زحفا. تخيل واحد نازل وبيزحف على الصراط دول لانه هيقع فبيعدي زحف، ومنهم من يمر حبوا بيحبو على الصراط، ومنهم من تاخذه الكلاليب فيسقط في قاع جهنم. كله هيعدي، كله هيمر. ها انا هطلع فاصل، بس ممكن اسالك سؤال قبل ما اطلع فاصل؟ ليه اتسموا الاثنين بنفس الاسم؟ ليه الاثنين اتسموا الصراط؟ ما كان ربنا يسمي مثلا دون يسميه كبري، كبري المرور الى الجنه. ليه اتسمى الصراط بنفس الاسم؟ عشان يقول لك هو طريق واحد، دنيا واخره. انت ماشي في سكه واحده، ده امتداد الطريق، ده مش طريق ثاني، ده هو امتداد السكه اللي انت ماشيها في الدنيا اللي انا جيتها دي وكنت ماشي عليها هنا، امتدادها الصراط دون تكمل عليها لغايه ما توصل لباب الجنه هناك وهتبقى شايفه. هو سكه واحده امتدادها بس عن الشارع، وامتداده هو هو اهي نفس الفكره، علشان يربط في دماغك زي ما هتمشي هنا هيحصل لك هناك. عشان كده سماهم بنفس الاسم. هتمشي هنا ازاي؟ لو مشيت هنا مستقيم هتلاقيه هناك مستقيم. سرعتك على الصراط بتاع الاخر على قد سرعتك مع ربنا في الدنيا في الطاعه والعباده. بتصلي الفجر بتقوم بتصلي بسرعه، على قد السرعه تكون السرعه هناك. منهم من يمر كالريح كالبرق، عايز تمر ازاي؟ ووقوعك هناك على قد وقوعك هنا، ولخبطتك هناك على قد لخبطتك هنا. عشان كده سماهم بنفس الاسم. هي سكه واحده، تستقم ولا لا؟ بالله عليك خد قرار دلوقتي، تعالى نطلع فاصل ونرجع مع بعض، تكون جاوبت على نفسك. انا ايه اللي بقع منه؟ انا فين صراط المستقيم اللي في حياتي؟ هل انا على استقامه؟ وافتكر الصراط وخليك شايف المنظر دول، واحنا بنصوره لك من فوق، شايف الفجوه، شايف باب الجنه، شايف المسافه. تخيل لو النار تحتك هتعدي ازاي لو انت ملخبط كده، ما بتصليش، شرب مخدرات، شرب كذا، عمل كذا، صاحب كذا، ضحك على فلان، سرق كذا، ازاي ازاي ازاي تعدي؟ تخيل الوقعة، كله هيعدي. عرفت ليه النبي قال فليبتني هود فاستقم كما امرت؟ تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع بعض بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهاردة كلها عايزة إرادة، بتقول اهدنا الصراط المستقيم. حلقة النهاردة بتتكلم على الفتحة، بتتكلم على اللي احنا بنصلي دي كل يوم، اللي كلنا حافظينها، اللي ولادنا الأطفال حافظينها، اهدنا الصراط المستقيم. شوف بتقراها بقالك كام سنة، بس النهاردة أنا أهم حاجة في الحلقة إنك تتخيل، إنك تتخيل المكان اللي احنا فيه. هو صراط، صراط في الدنيا اتسمى اهدنا الصراط المستقيم، وصراط في الاخره كبري هتعدي عليه لغايه ما توصل لباب الجنه، برضه ربنا سمى صراط علشان يقول لك اذا مشيت على صراط المستقيم في الدنيا كما احب، امشيتك على صراط يوم القيامه كما تحب. علشان يربط في مخيلتك وفي عقلك ان انت هو طريق واحد، ان انت لو مشيت عليه توصل للجنه، ولو مشيت عكس الاتجاه فقع في النار. عشان كده تسموا. وخلي بالك من حاجه غريبه، في علاقه بينهم عجيبه قوي، بين صراط الدنيا وصراط الاخره. صراط الدنيا اول النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوك انك تمشي في الصراط المستقيم، وصراط الاخره اول النبي صلى الله عليه وسلم واقف على جنب الصراط يدعو لك انك تمر بسلام. صراط الدنيا اخره القبر، اخره والقبر ممكن يكون روضة من رياض الجنة لو انت استقمت على الطريق. والصراط الاخرة اخره باب الجنة. انت واخد بالك من العلاقة؟ صراط الدنيا اوله النبي والصراط الاخرة اوله النبي. صراط الدنيا اخره القبر لما تكون مؤمن ومات صح روضة من رياض الجنة. مين قال ان القبر خوف ورعب وظلط؟ ابدا، لو استقمت روضة من رياض الجنة، فده اخره. والصراط الاخرة اخره باب الجنة. كأن الاثنين حاجة واحدة، كأن الاثنين بيوصلوا لنفس الطريقة. صراط الدنيا السقوط منه فإن له معيشة ضنكا، عيشة لا تطاق. وصراط الآخرة السقوط منه نار جهنم. كأن الصراطين واحد، مش بقولك كأنهم امتداد لشارع واحد، كأنهم حاجة واحدة. كل دون علشان يرتبط في ذهنك كل تحركاتك في الدنيا هتنعكس على مرورك على الصراط في الآخرة. اتخدشت، الخدشة دي بسبب النظرة الحرام بتاعت الدنيا. اتعورت من الكلاليب، مشيت زحفا مهيبيا من ترك الصلاة كذا، لقيت نفسك بتسقط وبتتشعلق في الصراط وماسك وايديك كلها ماديا من الذنب الفلاني والعلاقة الفلانية. عايز تعدي ازاي؟ نفسك تعدي على الصراط ازاي؟ وخلي بالك ليه تم الصراط المستقيم؟ ليه جاب كلمة المستقيم؟ عشان كلمة المستقيم دي تديك السعادة. انت عرفت خلاص الصراط. طب ليه سماه مستقيم؟ ليه تديك سعادة كلمة مستقيم؟ الخط المستقيم سهل مش معقد. الخط المستقيم واضح. الخط المستقيم ما فيهوش توهان. اقرب نقطة، مش تعلمنا كده في المدرسة، اقرب نقطة بين خطين، بين نقطتين، اقرب خط قاسي بين نقطتين مش الخط المتعاجج، الخط المستقيم. فكأن ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول لك، ممكن تقرا الفاتحه تاني، ممكن تقرا الفاتحه ان هي لب الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، وتقول طب ليه قال المستقيم وليه سمى الصراط؟ ممكن تقرا الفاتحه دلوقتي وتبقى فاتح وانا بتكلم الفاتحه وحاططها قدامك. ده بيقول لك اعجبني انك تقراها كل يوم 17 مره في الصلاه. سماه المستقيم عشان يقول لك كل سعاده، ودي الفاتحه يعني بيوعدك بكده. لو مشيت على الصراط بتاعه، على الطريق بتاعه من غير انحرافات قاسيه كلنا هنغلط. اوعى تفهم كلامي ان انا بقول لك احنا مش ملائكه واحنا مش مثاليين، وهو لا، مفيش مثاليه في هذه الدنيا، لكن في اهدنا الصراط. شوف كلمه اهدنا، لان هيحصل غلطه كده شويه وهيحصل غلطه كده شويه، لكن اهدنا الصراط المستقيم. خليني محافظ على الصراط المستقيم. وخلي بالك الصراط المستقيم، كلمه مستقيم يعني قريب، وكلمه مستقيم يعني سهل، وكلمه مستقيم يعني غير معقد، وكلمه مستقيم يعني بيوصل للهدف. ما هو مستقيم يعني ايه؟ هيودي للنقطه اللي انت عايز تروحها. لو مشيت على الصراط ده، النقطه هناك اهي، بص هناك كده، تخيل ان دي الجنه، وبص على الفجوه اللي في النص. طبعا هتقولي انا مش شايف الكوبري اللي من هنا لغايه هناك. ما هو تخيل ان هو ادق من الشعره واحد من السيف وانت داخل بتعدي. انا في حديث بحبه قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، حلو قوي، بيوصف لك بدقه قوي، يعني كانك بتشوف، كانك قدامك الصوره بالكامل. حديث بيرويه الامام احمد. بيقول ايه الحديث؟ بيقول ضرب الله مثلا، اسمع المثل ده، صراطا مستقيما. ضرب الله مثلا طريق مستقيم، وعلى كفتي الصراط سوران. في سور، ادي سور، تخيل كده. ممكن تتخيل معايا الحديث في المكان اللي انا فيه اهو. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران. كويس، تخيل ان في سورين هنا وهنا. وبعدين يقول لك ايه؟ السورين دول فيهما ابواب مفتوحه. في سور، بس السور في باب، وهنا في باب، وهنا في باب، وهنا في باب. كويس؟ ها؟ كمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي وعلى كفتي الصراط سوران، فيهما ابواب مفتوحه، وعلى الابواب ايه؟ في ايه؟ سطور مرخاه، ستاير. ستاير كده بالالوان جذابه. ها؟ كل باب من دول عليه ستاره. اوعى تفتح الستاره، اوعى تقع. يعني تخيل نفس الطريق اللي انا فيه دون، تخيل كده، كل دون ابواب وعليها ستاير، والستاير مغطيه اللي وراها، فانت مش عارف وراها ايه. وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى راس الصراط، تخيل على راس الصراط داعي، على راس الصراط داعي من الله يقول: ايها الناس اسلكوا الصراط ولا تعوجوا ولا تفتحوا الستر فتسقطوا. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، صراط وابواب عليها ستاير، والستاير مرخاه نازله عشان ما تبقاش شايف اللي وراها، وفي داعي واحد واقف على راس الصراط يقول: ايها الناس اسلكوا الصراط ولا تعوجوا، اوعوا من الابواب فتسقطوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا اراد احدكم ان يفتح ستاره الباب ليدخل، ناداه الداعي قال له: ويلك لا تفتحه فانك ان ولدته فقط. انت شايف المنظر اللي انا فيه؟ تخيل ان ده السور وده الباب، وانا عجباني الستاره قوي، ستاره مكتوب عليها، ستاره سوداء مكتوب عليها شرب خمره، بس مش مكتوب عليها شرب خمره للشباب اللي في ثانوي وجامعه، مكتوب عليها استرجل. مش الاعلانات بتقول كده؟ خليك راجل وجرب. والسجل دي معناها افتح الستاره والداعي بيناديك، بيقول لك: ويلك لا تفتحه فانك ان ولدته فقط هتقع. تخيل ستاره ثانيه، ستاره شفافه كده مكتوب عليها مال حرام، بس هي ستاره من كتر ما هي شفافه هي كانها الفهلوه والشطاره. اوعى اوعى هتسقط، اول ما هتدخل اللقمه الحرام دي في بطن ولادك هتبص تلاقي نفسك سقطت وسقطت وسقطت. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى كفتي الصراط سوران، عليهما ابواب مفتوحه، عليها ستر مرخاه، وداعي يدعو: ايها الناس اسلكوا الصراط ولا تعوجوا. فايما رجل فتح ستاره اراد ان يدخل فيها ناداه الداعي: ويلك لا تفتحها فانك ان فتئن ولدته فقط. يقول النبي: فالصراط الاسلام. بيوصف بقى بعد ما اداك المثل بيقول لك: فالصراط الاسلام والابواب المفتوحه الحرام، والابواب المفتوحه الحرام، والداعي الذي يدعو على راس الصراط هو كتاب الله. هتستقم؟ اوعى تفتح، اوعى تقع. اخوانا دي كانت حلقه استقم. ممكن بقى كل ما تقرا الفاتحه وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، تفتكر المنظر ده؟ عايزه اراده، عايزه، ولذلك حطيناها في مجموعه الاراده. طب يعينك ايه على الاستقامه؟ اعمل ايه عشان استقيم؟ اقول لك الفاتحه برضه ازاي. اول حاجه، عايز تستقم اكثر من ذكر الله، ولذلك قبل اهدنا الصراط المستقيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اعبد ربنا. العباده يعني الصلاه عيني، يعني صلاه التراويح في رمضان والصيام يعني، الفاتحه هي الحل. طب يعني ايه كمان؟ يبقى واحد اعبد ربنا، اذكر ربنا واعبد ربنا. طب يعني ايه كمان؟ ان افضل في الدنيا هغلط، اكيد هغلط، بس افضل جوه الصراط، ما اقعش من الابواب. يعينك ايه كمان؟ يعينك صحبه صالحه. عشان كده قال لك ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم، مش لوحدك. صحبه صالحه، اوعى واصحاب السوء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحه هي الحل. يعني كانها النهارده جاي اشرح لك الفاتحه. هي دي الفاتحه، هو ده، هي دي فتحه الكتاب. يبقى الاول بتحمد ربنا وبتعبد ربنا: اياك نعبد واياك نستعين. الحل الاول. الحل الثاني عشان تستقيم على الصراط: صراط الذين انعمت عليهم، صحبه صالحه، غير المغضوب عليك، غير الشله. الشله دي اللي هم الداعي اللي بيقول لك انزل من باب ده وانزل من باب ده، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاجتين عايز تستقيم على صراط الله المستقيم: اعبد ربنا، صلي كتير، اعبد اعبد اعبد على قد ما تقدر. رمضان فرصه كمان كمان كمان عشان تستقيم السنه الجايه كلها لغايه رمضان اللي جاي. زود التراويح، اختم القران، اقرا كمان كمان يا رب، كمان خد كمان، اعبد كمان عشان تستقيم على الصراط. والحاجه الثانيه: اياك واصحاب السوء، دور على صاحب صالح. دي كانت حلقه النهارده. هقول لك حاجات سريعه تخليك تعدي على الصراط بسرعه. صل الرحم، لان الرحم والامانه، وأدي الأمانة، لأن الاثنين هيبقوا على جنبتي الصراط. أقول لك حاجة تانية اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو هيبقى واقف بيدعي لك وانت معدي، فكل ما تذكره كتير يدعي لك كتير. دي حاجات تعديك على صراط الاخره بسرعه. اقول لك حاجه ثانيه، هم الفجر والعشاء وروح المسجد صليهم فيهم. النبي يقول لك بشر المشائين في الظلم، الظلم يعني الفجر والعشاء، بالنور التام يوم القيامه. ساعدتك كده يعني. الاول قلت لك ازاي تفضل على صراط الله المستقيم في الدنيا، اعبد ربنا قوي وصحبه صالحه، ابعد عن اصحاب سوء. وبعدين قلت لك ازاي تمر على صراط الاخره بسهوله، قلت لك ايه؟ صل رحمك. ها يلا من النهارده وصل رحمك، اتكلم عمتك بنيه انك تعدي بسرعه على الصراط يوم القيامه، وادي الامانات اللي عندك، راجع انت واخد ايه حقوق لناس. والحاجه الثانيه حافظ على صلاه الفجر في جامع. اسال الله تبارك وتعالى يفتح علينا ويكرمنا ويتقبل منا. يا رب يهدينا على الصراط المستقيم. عايزه اراده صعبه. يا رب يا رب استعن بالله. ولذلك اخر الفاتحه امين، اخر الفاتحه دعاء يا رب، دعاء بايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. امين امين امين. ادعي. يبقى كمان حل ثالث اهو، ادعي ادعي يهديك الصراط المستقيم. شكرا يا جماعه، جزاكم الله خيرا. دي كانت رحله للسعاده وخطوه من خطوات السعاده. استقم والله العظيم هتسعد دنيا وعلى الصراط في الاخره. اشوفكم بكره على خير ومجموعه جديده للسعاده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.